وعلم الفقه معتاص المعاني، يقصر دونها البطل الصقول، ولو عاناه كان الله عونا، وعون الله في هذا كفيل. يقرب ما تباعد منه حدا، ويسهل من بوارقه الثقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد رأينا في الدرس الماضي تناول الفقهاء لقضايا لها علاقة بشرط كون المعقود عليه معلوماً من جهة، وبشرط كون المبيع جزافاً مرئياً، ورأينا أن هذه القضايا ثلاث. القضية الأولى هي: هل تغني الرؤية الجزئية عن الرؤية الكلية؟ والثانية: هل يجوز بيع السلع على البرنامج؟ والثالثة: هل يصح بيع الغائب؟ رأينا ما يتعلق بالقضية الأولى، وهي هل الرؤية الجزئية تغني عن الرؤية الكلية، ورأينا فيها أربع صور. الصورة الأولى هي التي وردت في الجزف، والصورة الثانية هي التي تسمى البيع على النموذج أو النموذج، والصورة الثالثة هي التي تسمى ببيع ما له من الغلات قشرة خارجية كالرمان والبطيخ وغيرهما، والصورة الرابعة تتعلق ببيع ما كان مغيبا مدفونا في الأرض من الغلات. وسنتناول اليوم بحول الله وحسن عونه وجميل توفيقه القضية الثانية من القضايا الثلاث، وهي هل يجوز البيع على البرنامج؟ وذكر الفقهاء هذه القضية هنا وكأنهم استثنوها من شرط الرؤية. والبرنامج هكذا بفتح الباء وكسر الميم هي كلمة فارسية عربت ودخلت إلى العربية، وأصلها برنامه، ثم عربت فقيل برنامج. ومعنى البرنامج هو ذلك الدفتر الذي تكتب فيه صفات السلع بدقة، وهو ما يسمى اليوم ببعض اللغات الأجنبية الكتالوج أو البروشور. فتجد مثلا أعدالا من الثياب، أو صناديق محكمة الإغلاق مملوءة بسلع معينة، أو ما نسميه اليوم بالكراطين، فتوضع فيها سلع وتغلق، ثم يوضع بجانبها هذا الذي سماه الفقهاء البرنامج أو الكتالوج أو البروشور بلغة اليوم. السؤال هل هذا البيع جائز؟ ثم إنه لا بد من توضيح العلاقة بين البيع على البرنامج وبيع الغائب الذي سيأتي في الصورة الثالثة. لا شك أنكم تلحظون بينهما علاقة واضحة. فالمفترض مع هذه التفرقة أن السلع في البيع على البرنامج حاضرة في مجلس العقد، حاضرة في مجلس العقد. فإذا نظرت إلى هذا الحضور فلا يقال عنها إنها من باب بيع الغائب. ومع ذلك إذا تأملتها وجدتها في النهاية من باب البيع على الغائب. وبهذا يتضح لكم صنيع بعض العلماء عندما يتحدثون هنا عن أن بيع البرنامج أو البيع على البرنامج من باب بيع الغائب. ولذلك نجد الحافظ ابن عبد البر رحمه الله يقول في كتابه التمهيد وهو يتحدث عن معنى البيع على البرنامج، يقول: وهو بيع ثياب أو سلع غيرها على صفة موصوفة أو على صنعة موصوفة، إن كتبت هكذا على صفة موصوفة، والثياب حاضرة لا يوقف على عينها، لغيبتها في العدل ولا ينظر إليها. فها أنتم ترون أنه جمع بين قوله والثياب حاضرة وبين قوله لغيبتها في العدل ولا ينظر إليها. فمعنى ذلك أنها حاضرة باعتبار وجودها في مجلس العقد، وغائبة باعتبار أنها غائبة عن الأبصار، عن الأنظار، فلا يراها المتعاقدان، أو بالأحرى لا يراها المشتري، وإنما يقرأ هذا الدفتر الذي تباع على مقتضاه هذه السلع، ومن الفقهاء من أجاز هذا البيع ومنهم من منعه، وسنرى حجج كل فريق ثم يبدو لنا من خلال هذه النقاشات ما هو الراجح من هذه الأقوال. فممن قال بجواز البيع على البرنامج الفقهاء المالكية، ولذلك قال الشيخ خليل رحمه الله في مختصره: وجاز برؤية بعض المثلي، وهو الذي رأيناه في الدرس الماضي، وجاز أي البيع، وجاز برؤية بعض المثلي والصوان والبيع على البرنامج. واستدل المالكية لجواز هذا البيع بظواهر النصوص، كظاهر قوله تعالى: وأحل الله البيع، وظاهر قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقد استدل بهذه الظواهر الفقيه القاضي عبد الوهاب البغدادي في كتابيه المعونة والإشراف، كما استدلوا له أيضاً بعمل أهل المدينة، كما صرح بذلك الإمام مالك نفسه في الموطأ. قال رحمه الله: وهذا الأمر الذي لم يزل عندنا، لدى الناس، أو كما قال يجيزونه بينهم، يجيزونه بينهم إذا كان المتاع موافقاً للبرنامج ولم يكن مخالفاً له، ولم يكن مخالفاً له. فهذا نص صريح من الإمام مالك، لأن مصطلحه في موطأ عندما يقول ولم يزل عليه عمل الناس، وهذا الأمر الذي لم يزل عليه عندنا، لم يزل عليه الناس عندنا، يجيزونه بينهم إذا كان المتاع موافقاً للبرنامج ولم يكن مخالفاً له. إذن هذه العبارة تدل على أن هذا العمل بهذا شائع عند أهل المدينة. ولما نقول عند أهل المدينة يعني عند علماء أهل المدينة. ثم بعد هذين الدليلين، دليل ظاهر النصوص ودليل عمل أهل المدينة، يأتي دليل آخر وهو دليل المصلحة، وهو دليل المصلحة. وبذلك يكون وجه جواز هذا البيع هو ما يحققه من مصلحة الناس. إذ لو لزم فتح كل عدل من الأعدال التي فيها السلع، دائما العدل هو الوعاء، لو لزم فتح كل عدل من الأعدال مع ما في فتح العدل وسده من حرج ومشقة لوقع الناس في حرج عظيم، ولنتج عن ذلك من ابتذال السلع، إنه يفتح العدل ويسد وترى السلعة ثم ترد إلى عدلها ثم تفتح، وهكذا كل سائم يأتي نفتح له هذا الصندوق ويقلب جميع السلع الموجودة في هذا الصندوق، وقد تكون سلعا غالية الثمن. يمكن أن ينتج عن تكرار الفتح والسد ما يذهب بحسن وجمال السلع لأنها تعرضت للابتذال. ومن ثم نزلت الصفة منزلة الرؤية لهذه الضرورة، أي نزل وصف هذه السلع عبر هذا البرنامج أو هذا الكتالوج منزلة الرؤية. ولذلك وقف ابن العربي رحمه الله وقفة دقيقة عند هذه الظاهرة، يعني ظاهرة البيع على البرنامج، تحدث عنها في المسالك وتحدث عنها في العارضة، عارضة الأحوذي. قال رحمه الله في المسالك: ومسألة البرنامج مسألة عظيمة عند التجار، فهم يتبايعون على ذلك ولا يختلفون في الأغلب، ولا يختلفون في الأغلب بأن يخرج كل أحد برنامجه ويبيعه منه، يعني من صاحبه، ويبيعه منه على صفة، ولا يختلفون، ولا يختلفون، يعني لا يختلفون بعد تمام الصفقة. وهذه أمانة عظيمة، هكذا قال رحمه الله في كتابه المسالك، وكرر المسألة بصورة أدق في كتابه عارضة الأحوذي. قال: وقد شاهدت التاجر يأتي برحله من أقصى المغارب فيلقى الآخر يأتي برحله من أقصى المشارق فيخرج كل واحد منهما، فيخرج كل واحد منهما برنامجه ويقف عليه صاحبه أو يمكن أن تقرأه ويقف عليه صاحبه، يعني بأن يخرج كل واحد برنامجه، إما ويقف عليه صاحبه إذا اعتبرت فعل يقف لازما، أو يقف هو صاحبه عليه يريه إياه، يقول هذا برنامجي، هذا برنامجي سلعتي التي أتوفر عليها، ويقف صاحبه عليه، هذا أولى، ويقف صاحبه عليه ويسلم كل واحد منهما شدائده، يعني الشدائد يعني ما تشد به هذه السلع، فينقلب كل واحد منهما إلى موضعه، هذا ينقلب إلى أقصى المغارب وهذا ينقلب إلى أقصى المشارق، فلا يلتقيان أبدا، فلا يلتقيان أبدا ولا يختلفون. وبلغني في هذا النص، وبلغني أن ذلك لا يختلف عما فيه، لا يختلف عما فيه، وهذه أمانة عظيمة وعادة كريمة. وقد تعمدت سوق نص ابن العربي في كتابيه المسالك والعارضة لعدة أمور، لأنه تضمن عدة أمور لها أهمية. الأمر الأول أن مستند هذا البيع حسب النص الأول الذي في المسالك هو المصلحة، ولذلك في المصالح لما قال ومسألة البرنامج مسألة عظيمة للتجار فهم يتبايعون على ذلك ولا يختلفون، ولا يختلفون، وهذا، هذه الكلمة التي لم أقولها آنفا، وهذا مستمد من المصلحة، وهذا مستمد من المصلحة في رفع الحرج والمشقة عن الخلق. ثم يقول وقد شاهدت ذلك بأن يخرج كل واحد برنامجه، كل أحد في النص الأول كل أحد برنامجه ويبيعه منه على الصفة ولا يختلفون، وهذه أمانة عظيمة. إذن ذكر مستنده وهو المصلحة، والمصلحة تتجلى في رفع المشقة عن الخلق، رفع الحرج والمشقة عن الخلق، ولا شك أن النصوص على رفع الحرج عن الأمة نصوص كثيرة، ولذلك قال الفقهاء والأصوليون إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الشريعة بلغت مبلغ القطع. إذن هذا الأمر الأول هو الأمر المستند. الأمر الثاني هو مستند ثاني، وهو مستند الأعراف، مستند الأعراف، إذ قال رحمه الله وعادة كريمة، وهذه أمانة عظيمة وعادة كريمة، فقد نبه إلى أن البيع على البرنامج شائع في المشارق والمغارب، شائع في المشارق والمغارب. والأمر الثالث أن الفقيه يعايش واقعه باستمرار، وأنتم تعلمون أن ابن العربي رحمه الله فقيه أصولي مفسر، وفوق ذلك كله كان قاضيا، ومن ثم فهو خبير بمجتمعه وواقعه، ولذلك قال وقد شاهدت ذلك في النص الأول، قال وفي النص الثاني وقد شاهدت التاجر يأتي برحله من أقصى المغارب فيلقى الآخر يأتي برحله من المشارق. فمعنى ذلك أن الفقيه عندما يريد أن يبحث مسألة أو يصدر فتوى أو يصدر حكما لا بد أن يدرس واقعه بكل تشعباته حتى يستطيع أن يأتي بحكم صائب في القضية. والأمر الرابع الذي نأخذه من النصين ما نفهمه من شيوع فضيلة الصدق في المجتمعات الإسلامية عامة، ومن شيوع الصدق بين التجار على الخصوص. ولذلك قال في النص الأول ولا يختلفون، وقال في النص الثاني وبلغني أنه لا يجد خلافا عما فيه، أي لا يجد السلعة عندما ينقلب إلى بلده، لا يجد السلعة التي اشتراها من صاحبه هو في المشرق أو من صاحبه هو في المغرب، لا يكاد يجد السلعة تختلف عما هو مكتوب ومضمون في البرنامج. مما يدلكم على أن التجار كانوا في المجتمعات الإسلامية منضبطين بهذه الشريعة الغراء. ولذلك لم يملك ابن العربي إلا أن يقول منوهاً بهذه الفضيلة، وهي أمانة عظيمة وعادة كريمة. ولذلك إذا قارنا بين هذه الفضيلة التي نجدها هنا مثلاً وبين ما يشاع في عصرنا من التزوير ومن الكذب في هذه الكتالوجات ومن التدليس ومن خداع، نجد الفرق واضحاً، لأن الذي يستند إلى هذه الشريعة التي تعنى بضبط المعاملات وتعنى قبل ذلك ومع ذلك وبعد ذلك بضبط أخلاق الناس، بضبط أخلاق الناس. إذن هذا ما يتعلق بالاستدلال عند المالكية على جواز هذا البيان: ظواهر النصوص، أعمال أهل المدينة، المصلحة في رفع الحرج والمشقة عن الخلق. ومع ذلك يمكن أن يحدث شيء من المخالفة بين ما في البرنامج وبين السلع كما هي في أعدالها أو في صناديقها. فما الحكم إذا وجد المشتري السلعة بعد أن يفتح أعدالها أو صناديقها مختلفة عما هو مدون ومسطر في ذلك الدفتر الذي يسمى البرنامج؟ قال الفقهاء المالكية: إن وجد المشتري المبيع، يعني السلعة المبيعة، إن وجدها موافقة لما في البرنامج لزمه البيع. وأنتم تعلمون أن هناك صحة البيع ولزوم البيع، فالبيع صحيح وفوق ذلك لازم، أي يلزم المشتري أن يقبل هذا البيع. وإن وجد السلعة مخالفة لما في البرنامج فما الحكم؟ كان الخيار للمشتري، وهذا الخيار يسمى خيار الرؤية، يسمى خيار الرؤية، أي يرى السلعة بعد أن كان قرأ عنها في البرنامج أو في الكتالوج، فوجد أن السلعة مخالفة لما هو مدون في هذا البرنامج. قال المالكية: في هذه الحالة يعطى الخيار، إن شاء أمسك السلعة غض الطرف لأنها أعجبته، وإن شاء رد السلعة، وإن شاء رد السلعة. طيب، بالنسبة للموافقة هذا أمر واضح، لكن بالنسبة للمخالفة، المخالفة تحتمل الزيادة وتحتمل النقص، بمعنى أن المشتري له الخيار إذا وجد السلعة أدنى مما جاء في وصفها، أدنى يعني أقل مما جاء في وصفها في البرنامج، ففي هذه الحالة يكون له الخيار. لكن إن وجد السلعة أعلى مما وصفت به في البرنامج، قالوا في هذه الحالة لا يكون له الخيار، لأنه وجد ما يريد وزيادة. قالوا لأنه إذا لم يكن له الخيار مع الموافقة فمع الزيادة أولى، أي في هذه الحالة لا يكون له الخيار، حتى لا تفهموا أن مجرد الاختلاف بين السلعة وبين برنامجها يعطي المشتري الخيار، إنما يعطيه الخيار إذا كانت السلعة أدنى وأقل مما هو مدون في البرنامج، أما إذا وجدها أعلى مما كان يطلب فهذا حظه، فهذا من حسن حظه. وإن وجد العدد بالنسبة للعدديات، وإن وجد العدد متفاوتا عما في البرنامج، يعني مثلا في الصندوق كتب أن في هذا الصندوق 50 قطعة من كذا وكذا بصفات هي كيت وكيت وكيت، فلما فتح الصندوق وجد العدد متفاوتا، فالجواب أن في هذا التفاوت تفصيلا، لأنه إما أن يجد العدد أقل وإما أن يجد العدد أكثر. قالوا فإن وجد العدد أقل، فإن وجد العدد أقل فإنه يوضع عنه، أي عن المشتري، جزء من ثمن العدد الإجمالي، جزء من عدد من ثمن العدد الإجمالي. ولذلك جاء في المدونة نص، المدونة الكبرى، هذا النص فيه: قلت أرأيت لو اشترى عدلا زطيا، طبعا هذه العبارة مثل هذه العبارة تجدونها في الكتب، وربما هذه العبارة لم يبق لها مدلول اليوم لتغير، يعني لعدم بقائها، فلكي تفهموا أن الزطي هذه نسبة إلى الزط، والزط فسر بأنه جيل من الهند، وفسر بأنه جيل من السند، يعني ناس صناع معروفون في الهند، أو صناع معروفون في السند، معروفون بصناعة ثياب معينة، فتنسب إليهم هذه الثياب فيقال ثياب زطية، أو تنسب إليهم الأعدال نقول عدل زطي، أي نسبة إلى هذا الجيل، حتى تفهموا أن هذه العبارة نسبة إلى ناس، نسبة إلى جيل من الناس. قال أرأيت لو اشترى عدلا زطيا بصفة، يعني دائما هنا صفة، بصفة على أن فيه 50 ثوبا، على أن فيه 50 ثوبا صفقة واحدة، ودي دقة في التعبير، صفقة واحدة، حتى لا تفهم أنه يبيع الواحدة والأخرى، وذلك قال صفقة واحدة ب100 دينار، فوجدها 49، يعني وجد النقص، فوجدها 49، قال، يعني قال ابن القاسم، قال مالك يقسم الثمن على 50 ثوبا، فيوضع عن المشتري جزء من ذلك، فيوضع عن المشتري جزء من ذلك، وهذه عملية واضحة، عمل واضح. ثم عكس هذا، إن وجده أكثر من ذلك، لكن قبل ذلك أود أن هذا المثال هو مثال لما إذا كان النقص يسيرا، يعني اشترى هذا العدل على أن فيه 50 ثوبا فوجدها 49، لكن لو وجدها 20، لو وجدها 30، يعني كان النقص كثيرا. ابن القاسم رحمه الله في سياق كلامه هنا في المدونة ذكر أن النقص إن كان كثيرا رد البيع، لأننا سندخل في باب الغرر، سندخل في باب الغرر، لكن إذا كان النقص يسيرا لا بأس أن نعالج المسألة ونصحح عقد البيع. فإن وجد في العدل أكثر من المتفق عليه، بأن وجد 51 ثوبا مع أنه اشترى 50 ثوبا، قالوا يكون البائع شريكا معه بنسبة الزائد. هذه تبدو لكم شوية غريبة، يكون يعني يبقى البائع معه شريكا بنسبة الزائد، وأنتم تعلمون أنهم يتحدثون هنا عن التجار في الأسواق، ولذلك قالوا يكون البائع شريكا معه بنسبة الزائد، هذا على أحد القولين، وقيل إنه هو الذي شهره ابن القاسم أو رجحه ابن القاسم. وهناك قول ثاني يقول صاحبه إن الزائد يرد إلى البائع لينفصل، يرد إلى البائع. طيب هذا ما يتعلق بالمخالفة، لكن هذه المخالفة عادية. لكن رأيتم لو كانت المخالفة يحدث عنها نزاع، لا بد أن يتحدث الفقهاء عن هذا، يحدث عنها نزاع. بمعنى مع كل هذا يمكن أن يحدث نزاع بين البائع والمشتري رغم ما ذكره ابن العربي رحمه الله، لأن الطبائع بشرية. فالبائع يدعي أن السلعة موافقة لما في البرنامج، والمشتري يدعي أن السلعة مخالفة لما في البرنامج. لكن كيف يدعي هذا مع أن الكتالوج موجود أو البرنامج موجود؟ لا، يكون هذا النزاع في حالتين. الحالة الأولى حالة ضياع البرنامج، الكتالوج ضاع، فإذا ضاع ضاع المرجع الذي يرجعان إليه معا. فإذا ضاع المرجع يقول البيع لا، أنا بعتك سلعان بصفات كذا وكذا وكذا وكذا، ويقول المشتري لا، أنا لم أجد هذه الصفات. والحالة الثانية التي يمكن أن يحدث فيها هذا النزاع هو في حالة ما إذا غاب المشتري على السلعة. لكن هذه العبارة ربما يعني تستصعبونها، إذا غاب المشتري على السلعة. طبعا هذا مصطلح تجدونه كثيرا في العقود، العقود عامة وفي عقود المعاملات خاصة. قد تجدون عبارة إن كان مما يغاب عليه، أو إن كان مما لا يغاب عليه. ما معنى هذه العبارة؟ إن كان مما يغاب عليه أو إن كان مما لا يغاب عليه، ليس المقصود غاب عنه، لا المقصود غاب عليه. الفرق الجوهري بين ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه هو أن ما أخذه المشتري وانفصل به وأخذه إلى منزله أو إلى متجره، نطرح هنا سؤالا، هل يمكن أن يحدث فيه تغييرا أو لا؟ فإن أمكن أن يحدث فيه تغييرا في حالة غيابه بالسلعة قيل إن هذا مما يغاب عليه، وإن لم يمكن أن يحدث فيه تغييرا قلنا إن هذا مما لا يمكن أن يغاب عليه. يمكن أن تأتوا ببعض الأمثلة، يعني لو أخذ ملابس معينة وذهب بها إلى متجره، لكنها بصفات معينة، بصفات جودة عالية، يمكن أن يفرغ الصناديق من هذه السلعة ويضع فيها سلعة أخرى ويقول هذا الذي بعتني، فيتهمه البائع بأنه بدلها أو غيرها. هل بدلها وغيرها؟ هو الذي يصدق مسألة يغاب عليه أو لا يغاب عليه. أما لو باعه منزلا مثلا، وإن كان المنزل هنا لا غير وارد، لكن لأفسر لكم مسألة ما يغاب عليه مما لا يغاب عليه، لأن هنا في في في مسألتنا هذه هي مما يغاب عليه، لكن لكي تفهموا العكس، مما لا يغاب عليه المنازل، يعني الدار إذا اشتريت الدار وبقيت عندك ربما شهرا أو أكثر فرددتها للبائع على أساس أنك وجدت فيها عيبا، فطبعا هذا مما لا يغاب عليه، يعني لا تستطيع أن تحدث أنت تغييرات جوهرية في المنزل بهذه السرعة، ولذلك قالوا هذا مما لا يغاب عليه وهذا مما يغاب عليه. فبهذا تفهمون الحالة الثانية التي يمكن أن يحدث فيها نزاع بين المتعاقدين، وهي حالة ما إذا غاب المشتري على السلعة ومن ثم يتهمه البائع بأنه بدلها. ما الحكم في هذا النزاع؟ الحكم أن البائع يحلف يحلف أن هذه السلعة التي بعتها من فلان موافقة لما في البرنامج الذي تبايعنا عليه. فإذا حلف لزم المشتري أن يأخذ تلك السلعة، أو حسب ما يقوله الفقهاء في العبارة الشائعة، القول قول البائع بيمينه، القول قول البائع بيمينه، لأنه أحيانا تجد القول قول فلان بلا يمين، أو القول قوله بيمينه. ففي هذه المسألة القول قول البائع بيمينه. لكن يمكن أن تسأل، يمكن أن ينكل، يعني لا يريد أن يحلف، فإنك لا، لأنه وجهنا إليه الحلف، قلنا له احلف لكي تلزم السلعة المشترية، فقال لا أستطيع أن أحلف، ليس من عادتي أن أحلف. في هذه الحالة يرد إليه المشتري السلعة، لكن يش بحلفه. فإنك لا، فإنك للمشتري، أنك للبيع وأنك للمشتري، إنك للمشتري لزمه البيع. لماذا؟ قالوا لأن النكول بعد النكول يعد تصديقا للنكل الأول، هذا نكل ثم نكل الثاني، فنكول الثاني تصديق للنكل الأول، لأنه يمكن أن يفسر نكوله بأنه لا يحب أن يحلف، يمكن أن يتنازل عن حقه ولا يحلف لاستعظامه اسم الجلالة عندما يريد أن يحلف. فإذا نكل المشتري لزمه البيع، لأن النكول بعد النكول تصديق للناكل الأول. إذن هذا ما يتعلق باستدلالات المالكية والاحتمالات الواردة في مخالفة السلعة لما في البرنامج، أو موافقة السلعة لما في البرنامج، وفي حالة ما إذا حصل نزاع بين البائع والمشتري هذا هو حكمه. ولذلك أوفي هذا، قال الشيخ خليل رحمه الله: وحالف مدع لبيع برنامج أن موافقته للمكتوب، هذا هو نصه. وحالف مدع لبيع برنامج أن موافقته للمكتوب، أين الخبر؟ مفهوم عندك، وأنتم تعلمون أن أسلوب الشيخ خليل أسلوب متين، ولا يفلت فرصة تواتيه للاختصار، بل لشدة الاختصار. فبما أن المعنى واضح عندما قال وحلف مدع لبيع برنامج أن موافقته للمكتوب، خلاص كأنه قال وحلف مدع على موافقة السلعة لما في البرنامج، فكأنه قال وحلف مدع لبيع برنامج أن موافقته للمكتوب متحققة، أو أن موافقته للمكتوب حاصلة، فحذف الخبر للاستغناء عنه. إذن هذا مذهب المالكية، وسنرى مذهب الحنفية هو قريب من المذهب المالكية، وسنرى أيضا مذهب الشافعية في هدف الدرس القادم بحول الله سبحانه وتعالى. وإلى ذلك الحين صلى الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا للإخلاص في القول والعمل، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.